قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم. قال ابن تيمية: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. فإذا كان الثلاثة في السفر يجب عليهم أن يؤمروا، فأهل الحضر أكثر. وقال الشيخ ابن تيمية: وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسوسهم الأنبياء دليل على أن دين الله هو السياسة الحقيقية النافعة. يقول: السياسة الحقيقية ما جاء في شرع الله. ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة، سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات، وسياسة الإنسان مع أهله ومع جيرانه ومع أقاربه ومع أصحابه ومع تلاميذه ومع معلميه ومع كل أحد. كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار ما بين حربيين ومعاهدين ومستأمنين وذميين. وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم وأمر أن نسلك بهم كما يجب. قال: دين الله سياسة، سياسة شرعية، سياسة اجتماعية، سياسة مع الأجانب ومع المسالمين ومع كل أحد. قال: ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل، وهو بين أمرين: إما جاهل بالدين ولا يعرف ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وربه وحقوق شخصية وما أشبه ذلك، ويظن أن هذا هو الدين فقط، وإما أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية فظن أنهم مصيبون. وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة. فالسياسة أيها الأفاضل أن يساس الناس بدين الله عز وجل ويعطون حقوقهم على موجبه، وليس فيها قصاصات صحف وأخبار جرائد وإشاعات وتتبع قنوات وشغل العامة بذلك وادعاء أن هذا فقه الواقع ثم يوجب على الناس ويطعن في العلماء بسببه أن مهملوه. السياسة معرفة الحق والدين وإعطاء كل حق، كل أحد حقه من الدين، ما يجب له من حق وما يلزمه من واجب وغير ذلك من الأمور. هذه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبعث المخبرين ليأتوه بأخبار الفارس والروم وما يكيدون من مكر، لا، ذاك تولاه الله وأمر بطاعته وإقامة دينه. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي. هل يجوز أن تقول للمسلم هلك؟ يعني في الشخص ما تقول هلك ولا ما يجوز؟ ما الدليل؟ ها؟ كلما هلك نبي. قال النووي: وفي هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات، كلما هلك نبي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كثرت الأحاديث به، وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا. من؟ يوسف. من قال هذا؟ موسى ابن إسرائيل. قوله: وإنه لا نبي بعدي. قال القرطبي: هذا أمر مجمع عليه ومعلوم من دين هذه الأمة، فمن ادعى أن بعده نبي أو رسول فإن كان مسرا يعني في نفسه واطلع عليه بالشهادة المعتبرة، شهد عليه رجلان أنه يقول هذا، قتل قتلة زنديق، وإن صرح بذلك هو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل قتلة مرتد. وقال ابن حجر: قوله وإنه لا نبي بعدي أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ولكن جعل الله له خلفاء، خلفاء في العلم وخلفاء في السلطة. والمراد هنا، المراد بالخلفاء في هذا الحديث خلفاء السلطة، ولهذا قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قال القرطبي: هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ووجد كذلك في غير ما وقت، فمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة ولمروان بالشام ولبني العباس بالعراق ولبني مروان بالأندلس إلى غير ذلك. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث كم بقي؟ يقول النووي في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وقال القرطبي قول فو ببيعة الأول فالأول دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول، وسكت في هذا الحديث عما يحكم به على الآخر، وقد نص عليه في الحديث الآتي عند مسلم قال فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر، وفي رواية فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال وهذا الحكم مجمع عليه عند تقارب الأقطار وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم وينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته، لأن كل من نازع السلطان في سلطانه فإنه يجب أن يقاتل حتى تكون أمة واحدة. فإن الناس لو تركوا فوضى وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزبا يقاتل به السلطان فسدت الأمور. وهذا الأمر أيها الأفاضل وهذا الحديث لا يدخل فيه حكام الأقطار الإسلامية في عصرنا بالنسبة لبعضهم بعضا، فكل واحد منهم له بيعة خاصة وسمع وطاعة في قتره، يعني تعدد الخلفاء ما يلزم منه وما يلزم أهل قطره. وإذا بايع الإنسان لإمام في قطر ثم انتقل إلى قطر آخر ما الذي يلزمه؟ هذه تحتاج إلى بسط وتكملة بعض الأمور في هذا الحديث العظيم